ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء وبشر الصابرين الذين إذا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم إن الصفا والمروة

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن يطوف خيرا فإن الله شاكر عليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفره توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس في دين الله أفواجا فسبح بحمد فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي.